العلة يقول أصلا عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، هذه في الأصل. يعني العلة في الأصل هي المرض، العلة في الأصل هي المرض، يقال اعتل فلان أي مرض. نعم هذا في الأصل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله العلة عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. وش رأيكم لو قال العلة في الأصل هي المرض؟ ها؟ لكان أوضح وأخطر. لكن هذا من جملة ما يأتي به المناطق من الكلام المزين المزخرف. شف عرض يعني ليس ذاتيا، ليس ذاتيا، لأن المرض طارئ. طيب موجب لخروج البدن يعني أنه إذا وجدت العلة أوجبت أن يخرج البدن عن إيه؟ الحيوان عن الاعتدال، عن الاعتدال الطبيعي، في أن يغلب عليه الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة فيختل. نعم، وهم رحمهم الله ذكروا هذه الطبائع الأربع، مع أنه ربما يكون هناك طبائع أخرى لم تدرك في الطب السابق ووجدت في الطب الحديث. المهم متى خرج الإنسان عن اعتداله الطبيعي فإنه يسمى معتلا ومعلولا وبه علة وما أشبه ذلك. طيب وإذا اصفرت الشجرة هل نقول هذا الاصفرار علة؟ كلام المؤلف يدل على أن لا يقال، لأنه يقول البدن الحيوان، فلا نقول للشجرة إذا اصفرت إن فيها علة. لكن قال بعض العلماء بل نقول، لأن علة كل شيء بحسبه، وكما أننا نسمي الشجرة الخضراء حية وإذا يبست سميناها ميتة، فإذا اصفرت ولويت سميناها مريضة، مريضة، ولا سيما في الوقت الحاضر. الآن الشجر لها أطباء وفيادلة وأدوية، أليس كذلك؟ نعم، وأظن فيها مستشفيات لها. على كل حال لا من سلامه ما رجل. على كل حال أقول إنه لا مانع من أن نقول إن أصغار الأشجار ودواءها يكون علة لها ومرضا، ومرض كل شيء بحسبه. هذا في الأصل. قال ثم استعيرت عقلا لما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر الانكسار. استعيرت يعني استعارها الناس، يعني أخذوها من أصلها الذي هو اعتلال البدن إلى ما أوجب حكما عقليا لذاته، مثل الكسر للانكسار. لو قال إنسان لماذا انكسرت هذه الزجاجة؟ للكسر، فالكسر سبب للانكسار. واضح؟ واضح وغير واضح. يقولون انكسرت هذه الزجاجة لأنك كسرتها، فالكسر علة عقلية موجبة للانكسار كذا. لكن الاحتراق، الحرق هل هو علة الاحتراق؟ هل يوجد شيء حرق بلا احتراق؟ إذا نقول والحرق والاحتراق، نعم الحرق علة الاحتراق، الحرق علة للاحتراق. يعني لا يخص المثال بما قال المؤلف، لكن جابوا لنا أوضحون يعبرنا به دائما. فالحاصل أن ما أوجب شيئا عقليا لذاته فهو إيه؟ فهو علة عقلية، يسمونها عقلية. إذا الأثر علة، نعم علته المؤثر، علته المؤثر. ما من مؤثر إلا وله